عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من مذكرات إبليس، ماذا سوف يكتب إبليس في مذكراته اليوم؟ سوف يكتب قائلا: إن المؤمن الحق لا تطيب له الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته، ولا تطيب له الآخرة إلا برؤية الله ومشاهدته. طيب، عارف الجزء الأول، ماذا سوف يكتب إبليس طالما أن الدنيا لا تطيب للعبد المؤمن إلا بمحبة الله وطاعته؟ سوف يبغض، أو يقول إبليس: سوف أبغض الطاعة والمحبة في قلب العبد والعياذ بالله رب العالمين، حتى تصير الطاعة لها ثقل ومرارة، وتصير المعصية لها خفة وحلاوة. إذن مذكرة إبليس اليوم أن هو يجعل الطاعة ثقيلة ومرة، ويجعل المعصية يعني خفيفة ويعني حلوة. يا الله، هذا المجرم الكبير، زعيم ومدير مدرسة الأبلسة على مر الزمن منذ أبينا آدم، وزعيم جامعة الشيطنة على مدى التاريخ كله، يريد أن يثقل على المؤمن طاعة الله. قال ربنا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة على مين؟ على غير المؤمن، مدعي الإيمان، مدعي الإسلام. أما المؤمن الحق، الطاعة لها أمرين عنده: خفيفة، حلوة، يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا، يعني ذاق، يعني إيه؟ يعني ذاق حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، يعني تقال ولا توصف، فلا يستطيع أحد أن يشرح لماذا هذه الزهرة الفواحة يعني تنشر عبقها في محيطها، يعني لماذا هي جميلة، يعني تقول هذه وردة أو زهرة جميلة، يعني جميلة. طب لماذا هذه الزجاجة أو قارورة العطر تلك، يعني تفوح منها رائحة يملأ عبقها المكان، يعني إيه رائحتها طيبة؟ هذه تحس ولا توصف، فلا يستطيع الإنسان أن يمسك ريشة ليكتب، يعني أن يأخذ ريشة من جناح الذل ليكتب بها. هذا يعني كما قال شاعرنا: يعني لا تسقني ماء الملام فإنما أنا صب قد استعذبت ماء بكائي. فماء الملام هذا ليس ماء ماديا، يعني لا تلومني، اللوم ده لوم معنوي. فرائحة الوردة رائحة معنوية، طعم الإيمان طعم معنوي، يجد الإنسان فيه إيه علامته؟ تجد كده انشراح للصدر، تفاؤل، أمل، رضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ضيق ذات اليد، لكن لا، هو يملك الدنيا بأسرها، لأنه يعلم أن الغنى والفقر الحقيقيين إنما هو بعد العرض على الله سبحانه وتعالى. من الغني الحقيقي ومن الفقير الحقيقي؟ ليس من يملك المليارات ولا من لا يملك المليمات والفلسات، لا، إنما الغنى الحقيقي والفقر الحقيقي بعد العرض على الله. قد أفلح فلان ابن فلان، يعني وسعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا، هذا هو الغني الحقيقي، ده الملياردير، ده الأرش ملياردير الحقيقي. أما يعني خاب من دساها، شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعد هذا النداء يوم القيامة عند القبان، عند الموازين لما توزن الأعمال، شقي فلان ابن فلان شقاوة لن يسعد بعدها أبدا، هذا هو الفقر الحقيقي. لكن الإنسان في الدنيا، القلب المؤمن وإبليس لا يريد أن يذل أو أن يفتقر العبد إلى ربه، لا، ده إبليس عايز إيه؟ عايز يخلي الإنسان سبحان الله العظيم المسلم يستغني بماله وبعلو جاهه بمنصبه بقبيلته بما يحمل من جواز سفر. انا معي جواز سفر كذا امريكي، انا معي جواز سفر اوروبي، انا وكانه معي جواز سفر من رضوان لدخوله الجنه. هذه تفاهات القلب عندما يتسفل، عندما يتدنى، عندما يهبط، عندما يرتكس. لكن لما يصعد الدنيا دي كلها لا تساوي عنده شيء، لانها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما امرنا الله عز وجل بطلاقها كي يتزوجها غيرنا، لا، بالعكس، نعمل مال الصالح للعبد الصالح، نعمل مال الحلال لمن يستقيم على طريق الله، بس يستخدمه في ايه؟ في طاعة الله. فالدنيا ما طابت لمؤمن الا بمحبة الله وطاعته. ومذكرة ابليس يريد ان يثقل علينا الطاعة، يقول يعني يا الله صلاة الفجر صعبة، وصلاة الفجر هو تشريف من الملك سبحانه لخادمه وعبده انه خدم دينه نهارا، فشرفه رب العباد ان يقوم بين يديه ليلا وان يصلي الصبح في وقته، هذا تشريف. لكن لم يخدم دين الله ولم يخدم فكرة الاسلام طوال النهار فما يستحق وساما من الملك، ولله المثل الاعلى. لان ملك سلطان البلاد او امير البلاد او الحاكم في البلد عندما يصعد اليه الصاعد على المنصة ليكرمه لابد ان يكون قد صنع شيء في هذا البلدة، في هذه البلدة يكرم من اجله، فيعطيه وساما او تشريفا او نشانا او اجازة علمية او شهادة او غير ذلك. ولله المثل الاعلى، رب العباد عز وجل ينظر هل خدمت دينه طوال النهار، هل استقمت على طاعته، فيشرفك بأن تقف بين يديه. ولذلك إبليس ماذا يصنع؟ يكتب في مذكراته أنا أريد أن أربط وأعقد عقدا ثلاث عشان عند ابن آدم. لكن المسلم الحقيقي يستيقظ تحل عقدة، يتوضأ تحل الثانية، يقف بين يدي رب العباد ليصلي تحل الثالثة، فيصبح منشرح الصدر مقبل على الله مبتهجا سبحان الله آملا في فضل الله ورحمة الله، يشعر أن الدنيا كلها قد ملكها سبحان الله العظيم. أما الآخر فيؤذن المؤذن، فالشيطان يقول له إيه؟ يقول له انتظر انتظر لسه، ما يقول الصلاة خير من النوم. المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول انتظر لما ينتهي من الأذان، لسه الدنيا ما طارتش. لا والله الدنيا طارت، لا بركة في الوقت. ينهي الأذان يقول لسه فين الإمام لما يقيم الصلاة بعد نصف ساعة، لأنت تكون قمت ودخلت عزك الله دورة المياه، وبعدين توضأت، وبعدين لبست ثيابك، وبعدين توكلت على الله إلى المسجد، لسه فاضل ثلث ساعة. فتمر 10 دقائق، يقول فاضل 10 دقائق، أنت بتاخد في الوضوء بتاعك 5 دقائق في غيره. يهاجمه النوم، والنوم سلطان، وإذا حضر السلطان نامت الرعية، فتنام عيناه وتنام جوارحه، فيستيقظ يدل الشمس وقد أشرقت، وقد بال اللعين في إيه؟ في فمه وفي أذنيه، فيصبح يعني كده منقبض الصدر، عنده شيء من الاكتئاب، ما فيش عنده تفاؤل سبحان الله. فماذا كتب إبليس في مذكرة اليوم؟ كتب سوف أثقل وأعطل الطائع عن طاعة الله، أخلي الطاعة عليه إيه؟ ثقيلة، وفي المقابل يخلي للمعصية خفة، يخلي لها حلاوة. كل شو بس بص كده على المسلسل الجميل ده، ده مهم جدا، ده كأنه يحكي قصة عمي وخالي، ده كأنه يحكي قصة الصراع بين الخير والشر، كان ويزين له. وبعدين يجي الأذان للعشاء، الله أكبر، بس 5 دقائق على المسلسل وبعدين ألحق الصلاة، مش إشكال، أنا المسجد قريب يعني لن يأخذ وقتا سبحان الله. فالشيطان يجاذبه أو يضع الحواجز فيجعل للباطل خفة، ويجعل هناك حواجز ما بينه وبين الطاعة، يبدأ الوقت يتسرب لحظة لحظة، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لكن إيه؟ لكن أحب العباد إلى الله من يسرع الى مرضات الله اسرع النسل الى فريسته، ويغضب اذا انتهكت حرمة من محارم الله عز وجل، كما يعني ينتفض النمر الحرب على فريسته. فالعبد الصالح يفهم ان ابليس وضع مذكرة ايه؟ تثقيل الطاعة. طيب وانا عشان لا تصير الطاعة ثقيلة وتصير لها حلاوة وتصير المعصية استشعر مرارتها ولا يعني ولا تصير عندي يعني خفيفة وانما تصير ثقيلة صعبة، لابد من عمل بضعة امور. هذه الامور كي نمحو مذكرة ابليس اليوم ونضع لها مذكرة ايمانية، لان قول الحق مر وشهادة الحق مرة، لكن شهادة الزور سهلة على البعيدين عن الله عز وجل، والحق عندهم خفيف، لكن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، والبطل خفيف كخفته يوم القيامة. طب كيف انا اخلي الطاعة عندي حلوة وخفيفة؟ اول شيء لا افتر عن الذكر. الناس اول ما تيجي سيرة الذكر ولقرات القرآن التسبيح التحميد، هذا ذكر اللسان، هذا باب او صفحة في كتاب في موسوعة الذكر الكبيرة. الذكر ده عبارة عن موسوعة، في ذكر الجوارح، في ذكر الايه؟ الجوارح، مش اللسان بس، لا، العين ذاكرة بالنظر والاعتبار، ان يكون نظري ايه؟ عبرة. وذكر العين ان اغضها ليس عن محارم الله فقط، وانما اغضها عن عيوب المسلمين، لان اصبحنا الان لنا عيون ميكروسكوبية، او اذا جاز التعبير عيون تلسكوبية، ترى عيوب الناس عن بعد ولا ترى حسناتهم عن قرب. يعني اشوف عيوب الناس من بعيد، سبحان الله، المحة واضعها تحت الايه؟ تحت العدسة المكبرة، سبحان الله، يعني زوم تفضح الاشياء وتقربها، وعنده عدسة زومية إذا جاز التعبير، يعني تقرب تقرب تقرب عيب الناس ثم تكبره آلاف المرات. وهذا دليل على دخل أو مرض أو سقم داخل هذا القلب. لكن القلب السليم يعمل إيه؟ لا يرى في الناس، سبحان الله، يعني كما قال شاعرنا: كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي قلبه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. سبحان الله، يعني الإنسان المؤمن صادق واضح المعالم، يرى يعطي كل جارحة من جوارحه إيه؟ ذكر الله فيها. فالعين لا تغض عن محارم الله فقط، وإنما تغض عن عيوب الناس، سياسة التغافل وسياسة التغافر، سبحان الله، وسياسة أن الحسن البصري الذي قال له الرجل: إن قلت لي كلمة قلت لك عشرة، يعني إن قلت لي أي كلمة سيئة أنا أرد عليك بعشر كلمات. قال الحسن: لو قلت لي عشرا ما سمعت مني واحدة. الله الله على القلب السليم، الله على اللي بيمحو مذكرات إبليس، الله على اللي يضع بينه وبين إبليس إيه؟ حواجز، سبحان الله. فذكر العين هكذا، ذكر الأذن ألا أضيعها في سماع ما يغضب الله ورسوله من غيبة ونميمة وكذب وفجور وفحش في القول، وهذه الطنطنات والأغاني ليل نهار. يا رجل يا رجل، اتق الله، أعطي أذنك حظها من العبادة. فحتى يقول الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعني سمعه الذي يسمع به، يعني لا يلذ الإنسان ولا تلذ أذنيه يعني أشياء أجمل من ذكر الله، أجمل من الشيء اللي يقرب إلى الله سبحانه. أول ما يسمع الأذان يطرب، الله، يسمع القرآن، الله أكبر، كأنه يسمع إيه؟ يعني أجمل الأشياء، مش كأنه هو كهوى هكذا، هو هكذا، وهو يسمع أحسن القصص، ويسمع الذكر الذي نزل به رب أنزله رب العباد عز وجل على قلب حبيبي صلى الله عليه وسلم ليبلغنا إياه، ويوضع بين دفتي المصحف. فده ذكر الايه؟ ذكر الاذن. ذكر اليد، لو ان رجلا غنيا قام الليل وصام النهار ولم يتصدق من ماله فليس هذا ذكرا. لا، ذكر اليد ان اصافح بها المسلمين، امسح بها على رؤوس اليتامى، اعطي بها الصدقات، اكتب بها المقالات الطيبه اللي في المجلات والصحف حتى يقراها الناس فتصير لي يعني صدقه جاريه، وتصير لي مفتاح خير مغلقه شر. لا، اكتب كلمه ادمر بها اكدر بها السلام الاجتماعي في المجتمع، اشوه صوره الناس، افضح الناس. بالعكس، يعني ذكر اليد ان اكتب بها كصحفي او اعلامي او عالم او غيره ما يقرب الناس بعضهم من بعض، ولا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يقنطهم، وانما يحببهم في الله وبتذكيرهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. طب ذكر القدمين، يا الله اعمر بها بيوت الله، اذهب للاصلاح بين المتخاصمين، وشيع بها الجنازات، اعود بها المرضى، احضر بها الافراح والمناسبات، سبحان الله العظيم، وشارك الناس في افراحهم واتراحهم، في في في في حالة رخائهم وشدتهم، سبحان الله العظيم. فدي اسمها الايه؟ لا يفتر القلب عن الذكر. ده اللي يخلي الانسان ايه؟ يخلي الطاعة تصير عنده خفيفة لها طعم حلو. ايه كمان؟ بعد ما هذا الامر يعني يشتاق دائما الى، يعني ينتظر مثلا ان عايز يصلي مثلا العشاء او التراويح او الفجر، يبقى مشتاق، يعني كان الانسان مشتاق الى شيء يحبه. يعني مثلا اهل الكره ينتظرون النهائي بفارغ الصبر، وده لما تكون بين ايه؟ فرق قويه، ويا سلام متى الموعد، ويعجز في الايه؟ في الصف الاول وفي الدرجه الاولى، ويدفع مبالغ، ويكون فرحان رغم الازدحام ورغم المعاناه في الذهاب والمعاناه في دخول الاستاد، لكن ايه؟ على قلبه يعني في طعم العسل. لكن لما يجي يقول له ما الشيخ عمر، يقول له الله يرضى عنه، والله رجل صالح وطيب كده، بس ايه، انا سمعته كثيرا، بس ان شاء الله المره الجايه باذن الله، ما اولادي هيسجلوا ونسمع باذن الله. واخد بالك؟ الشيخ فلان لو محاضره في المسجد الفلان، والله رجل صالح، ان شاء الله نحضره بس السنه القادمه باذن الله، كنا من اهل الدنيا. يا الله، لكن المباراه النهائيه، لا، المباراه النهائيه دي لو عدت، الله، يمكن يضيع علينا نصف عمرنا. يا الله، نصف العمر في مباراة يا رجل، عمر النصف الثاني هتعمل في ايه؟ الاكسترا تايم يا رجل، اتق الله، راجع حساباتك، توقف. يعني الاكثر من المباح يقسي القلب. ها والله، الاسراف في اي شيء، حتى في العبادة يا سبحانه، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقول الله ما استطعتم. لكن الصحابة قيل لهم اتقوا الله حق تقاته، الصحابي يعني وصل ل 98%، الرسول كان يريد منهم 99. احنا يعني كده بين المنخنقة والموقودة، اتقوا الله ما استطعتم، على قدر ما تستطيع. هل علي غيرها؟ قال له الا ان تزيد، قال له لن ازيد. الصيام شهر في السنة، هل علي غيره؟ الا ان تزيد، قال له لن ازيد. الافلح ان صدق، من سره ان يرى او ينظر الى رجل من اهل الجنة ينظر الى هذا، سبحان الله. فالغلو مرفوض في كل شيء. ايه كمان غير الاشتياق للخدمة، وغير التلذذ وعدم الفتور عن الذكر؟ عشان ايه؟ عشان الطاعة تصير بهذا المنطق، واتغلب على ابليس في مذكرة اليوم، ان سبحان الله المسلم اذا دخل الى الصلاة زال همه وغمه، يشعر انه في معية الله. الله، في معية الله، ان الله معنا، إن الله معنا، سبحان الله. لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. ومدام الإنسان في معية الله، يا الله، الإنسان فينا لو أن هذا الجهاز الذي تشاهده الآن أنت وأنت في بيتك، التلفزيون هذا أو التلفاز هذا، الشاشة الصغيرة، إذا حدث فيها تعطل، أسلم من يصلحه لك هو الشركة المنتجة. تروح تاخذ الجهاز، تعطيه الشركه المنتجه، ينصلح ويعود كما هو. ولله المثل الاعلى، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، الى اخر الايات. يبقى الإنسان يبقى في في في إيه في إصلاح جسده وقلبه وتصحيح عقيدته دائما مع الخالق عز وجل، يرجع الأمر لله. ليه؟ لأنه الذي يصلح أمرك سبحان الله، يحول فقرك إلى غنى. إن ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، يحول ذلتك إلى عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سبحان الله، يحول مرضك إلى شفاء، حتى يكون في مرض جسدي في الجوارح لكن إيه؟ لكن القلب سليم. الله أكبر، لما القلب سليم يبقى أنت إيه؟ متوكل على الله. الأمر الأخير أن عشان نمحو مذكرة إبليس اليوم في تثقيل الطاعة وإخافة العبد منها، أنه إذا فات العبد وردا له أو صلاة جماعة أو عمل خير يغتم ويحزن، لا يحزن على دنيا ولكن يحزن على الآخرة. أظن بهذا كتب إبليس مذكرة اليوم، وتغلبنا إن شاء الله عليه بأن صنعنا روشتة علاج سريعة أو وصفة إن شاء الله نبوية قرآنية بإذن الله خفيفة إن شاء الله رب العالمين لو عملنا بها. وأنا أرجو في حلقاتنا هذه سجلوا خلفي هذه النقاط، لأن صيد الخاطر أو صيد الفكرة بكتابتها كي لا تضيع. نسأل الله أن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسون من صالح دعائكم، نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.